المسألة قبل الانقسام المؤمن يخلع من الخارج قالوا من المسلم يستدعني والخارج وإذا بطل الحقيقية من المسائل الخلافية هذه المسألة إلى الذهن والخارج الوجود على قسمين الوجود الخارجي الوجود الذهني والفرق بينهما واضح الوجود الخارجي ما يكون الشيء موجودا في الخارج ويتردد عليه الآثار الخارجية فوجود النار في الخارج يتردد عليه الإحرام والوجود الذهني الوجود الذهني للشيء ما يتصوره الإنسان الإنسان يتصور ماهية من الماهيات فتوجد تلك الماهية في الذهن ووجودها الذهن هو التصور الذهن إنما نتصور مقام السيد بيننا أو خلقة السيد بيننا فيتحقق في ذهننا صورة من هذه القدرة وهذه السورة وجوده تكنيك لهذه القدرة هذا هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي غاية الأمر هذه المسألة خلافية قول بأن الوجود منحصر في الخارج وليس هنا وجود ذهني هذا قول ولكن الحق من المسند أن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى الخارج وإلى الداخل وباعتبار كون هذه المسألة من المسائل العقلية فلا بد لكل من القولين الدليل والبرهان الدليل والبرهان على ما ذهب إليه المسند قال المزمل لو لم نقل بالوجود الذهني لبطلت الحقيقية والثاني أي بطلان الحقيقية هذا الثاني أي الوجود انتفاق الحقيقية باطل المقدم وهو عدم الوجود لأن الإنسان هذا ما أشار إليه الدليل من الدليل إلا أن هذا الدليل وهذا البرهان المسمي توضيحه يتوقف على مقدمة وهي المقدمة أن القضية المقدم لاعتبار موضوعها الى اقسامه كما في علم المنطق للقضيه اقسام ولكن للقضيه اقسام نظرا الى الموضوع القضيه للقضيه اقسام نظرا الى كونها شرطيه حديه شرطيه ايضا على اقسام باعتبار قولها شرطية متصلة منفصلة ثم منفصلة على أيضا على أقسام باعتبار كونها مانعة الجن مانعة القلوب منفصلة حقيقية لا ليس المقصود من أقسام القديم قضية هذه الأقسام بل القضية باعتبار الموضوع، نظر إلى الموضوع لها أحصاء. الفصل الأول أن يكون الموضوع في القضية نفس الطبيعة من حيث هي من دون وجودها ضمن فرد رابع. هذه القضية تسمى بالقضية الطبيعية. ثم ثانيا موضوع القضية يكون شخصا خارجيا جزئيا خارجيا كقولنا زيد قائم زيد كاتب، تسمى هذه القضية القضية الشخصية. ثم القسم الأول أي ما إذا كان الموضوع نفس الطبيعة تارة الموضوع هو الطبيعة كما ذكرنا وتارة أخرى الموضوع هي الطبيعة ولكن باعتبار وجودها في ضمن الأفراد، هذا على قسمين باعتبار وجودها في ضمن الأفراد على قسمين، قسم قضية خارجية قسم قضية حقيقية. والفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية أن الحكم وهو المحمول صارف القضية الخارجية للأفراد الموجودة في الخارج كقولنا كل من في المعسكر قتل، كل من في المعسكر قتل، فالحكم بالقتل هذا الحكم ثابت للأفراد الخارجية، كل من في المعسكر من الجنود عن الأفراد الخارجية قتل. وأما القضية الحقيقية، القضية الحقيقية أن الحكم في القضية ثابت للموضوع باعتبار تحققها في ضمن الأفراد، ولكن هذا التحقق يكون مفروض الوجود ليس موجودا بالفعل، الأفراد ليس موجودا بالفعل بل نفرض تحقق الأفراد وعلى فرض تحققها في الخارج محكوم بالحكم من الأحكام كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، معنى كل إنسان حيوان أي كل شيء في الخارج إذا فرض أنه إنسان فهو حيوان، إذا فرض أنه إنسان فهو حيوان، هذا معنى القضية الحقيقية. فالموضوع في القضية الحقيقية حسب هذه المقدمة ليس موجودا في الخارج، ليس موجودا في الخارج، ولكن لا بد أن يكون موجودا في الذهن. لو بعد هذه المقدمة يكون في محل الكلام، لا بد أن يكون موضوع القضية إذا كانت القضية موجبة لا بد أن يكون موضوعها موجود، إذا لم يكن موجود في الخارج لا بد أن يكون موجودا. لماذا؟ لما في علم المنطق في حاشية عبد الله يقول المحشي، يقول أن الصدق الموجب يتوقف على وجود الموضوع، صدق الموجب يتوقف على وجود الموضوع، والصدق السالب لا يتوقف على وجود الموضوع. سالبة القضية السالبة قد تكون سابقة ولكن تكون سالبة بإنفاذ الموضوع، لأن السالبة على قسمين، سالبة بإنفاذ المحمول، سالبة بإنفاذ الموضوع. وعلى كلا التقبيلين القديسان والسابقين ثالثا نقول ابن زيد عالم لزيد ابن افضل ابن زيد ليس بعالم بالقضيه قضيه ثالثه الكلام في القضيه الثالثه ابن زيد ليس بعالم تقول هذا الكلام ولكن لزيد ابن ليس بعالم هذه القضيه الثالثه تسمى بسالبة سلب محمود وأخرى نقول ابن زيد ليس بعالم ليس لزيد ابن زيد ليس متزوج ليس له زوج ولا ابن ومع ذلك نقول ابن زيد ليس بعالم سالبة بانتفاء الموضوع معنى سالبة بانتفاء الموضوع أن الزين ليس إبناً كي يكون عالماً فتسقط القضية السالبة عند عدم الموضوع عند كون الموضوع معدوماً ولكن بخلاف القضية الموجبة القضية الموجبة لا تصدق عند عدم الموضوع لا تصدق القضية الموجبة يتوقف على وجود الموضوع على ثبوت الموضوع الدليل على ذلك الدليل على توقف صدق القضية الموجبة على وجود الموضوع الدليل على ذلك قاعدة معروفة بين المنطقيين حيث قالوا ثبوت شيء لشيء فرع للثبوت مثبت له هذه القاعده الكليه ثبوت شيء لشيء فرع للثبوت مثبت له حينما نقول زيد عالم ثبوت عالم لزيد فرع لوجود الزيد لولا زيد موجود لا يصدق انه عالم هذه المقدمه بعد هذه المقدمة فنقول أن كثيرا من القضايا موجبة ليس موضوعها موجود في الخارج هذا قديم كثير من القضايا الموجبة ليس موضوعها موجود في الخارج كقولنا اجتماع النقدين مستحيل اجتماع النقدين مستحيل الإنسان مثلا إمكان الإنسان ثابت إمكان الإنسان مع أن إمكان الإنسان ليس ثابت في الخارج وكذلك اجتماع النقيضين ليس ثابت في الخارج اجتماع النقيضين ليس ثابت في الخارج مع أن القضية قضية موجبة والقضية الموجبة ست يتوقف على وجود الموضوع الموضوع ليس موجود في الخارج فلا بد ان يكون موجود في الذهن فلا بد ان يكون الموضوع في هذه القضايا موجودا في الذهن كي يصح صدق القضيه الموجبه في محل الكلام ان القضيه الحقيقيه ليس موضوعها موجود في بالفعل في الخارج ليس موجود في الخارج هذا هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية القضية الخارجية موضوعها موجود في الخارج القضية الحقيقية موضوعها ليس موجود في الخارج مثل قولنا كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان المفروض إذا فرضنا هذه القضية قضية حقيقية المفروض أن وجود الإنسان مفروض ليس فعلا الإنسان في الخارج فحين وجود موضوع القضية الحقيقية ليس موجود في الخارج مع أن القضية موجبة فلا بد أن يكون موجودا في الذهن فنأتي في محل الكلام والاستدلال تطبيق استدلال المسمّي الشارع من طريق القياس الاستثنائي تطبيق وتوضيح هذا الاستدلال بعد هذه المقدمة الطويلة. نقول لو انحسر القضية الخارجية لبطلت الحقيقية. لو انحسر القضية الخارجية لبطلت الحقيقية. لماذا؟ لأن القضية الحقيقية ليس موضوعة من الأمور الخارجية. ليس قضية خارجية. لبطلت الحقيقية. والتالي باطل. البطلان قضية حقيقية باطل. القضية الحقيقية موجودة ثابتة. فالمقدم وهو حسم القضية الخارجية أيضا باطل. فما تنحسب القضية الخارجية. بل القضية على قسمين. القضية الخارجية. القضية الحقيقية. ثم إذا ثبتت القضية الحقيقية ثبت ما هو المطلوب في محل الكلام وهو الوجود الذهني. لأن موضوع القضية الحقيقية موجود في الذهن ليس موجودا في الخارج. والاستدلال بالقياس الاستثنائي كما ذكرنا يتوقف على ثبوت أمرين. الأول الملازمة بين المقدم والثاني. والثاني بطلان الثاني. الملازمة الثالثة في محل الكلام. لو انحسرت القضية الخارجية لبطلت الحقيقية. القضية على هذا الفرق قسم واحد. القضية خارجية. فالملازمة ثابتة. وبطلان الثاني ايضا ثابت واضح. القضية الحقيقية موجود. ليست باطلة. ليست منتفية. متحققة ثابتة موجودة. فالمقدم وهو حسب القضية في الخارجية ايضا باطل. فالقضية ليست منحسرة في الخارجية. في الخارجية. واذا فثبت ما هو المطلوب ان القضية على قسمين. قضية خارجية موضوعة موجود في الخارج من الموجودات الخارجية. وقضية الحقيقية موضوعة ليس موجود في الخارج بل موجود في الذهن. فهذا من الموجودات الذهنية. فطبعا الوجود ينقسم الى الخارج والى الذهن. ومن هنا جهل بطلان قول من قال بحسب القضية بحسب الوجود في الوجود الخارجي. حسب الوجود في الوجود الخارجي يكون باطلا. فهذا القول يكون باطلا. أقول اختلف العقلاء هنا. فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني. قالوا يعني الوجود الذهني. وحفروا الوجود في الخارج. قالوا حسب الوجود في الوجود الخارج. ولكن والمحققون منهم أي المحققون من العقلاء أثبتوه أي أثبتوا الوجود الذهني. وقسموا الوجود إلى الخارج والذهن قسمة حقيقية. قسموا قسمة حقيقية. معنى القسمة الحقيقية. معنى القسمة الحقيقية إذا انقسم الشيء إلى قسمين بالقسمة الحقيقية بمعنى أن هذه القسمة الحقيقة ترجع إلى القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية. منفصلة الحقيقية. إذا القضية الشرطية المنفصلة على ثلاث أقسام. منفصلة معنى المنفصلة ما حكم بالتنافي بين نسبتين. ما حكم بالتنافي بين النسبتين. تارة حكم بالتنافي بين النسبتين بين أمرين من حيث الوجود. لا يمكن اجتماع النسبتين في محل واحد. هذا لا من حيث الانتفاء والعدم، هذا يسمى معنى الجمع. تارة أخرى حكم بتنافيهما من حيث السر، من حيث العدم، هذه القضية تسمى بمعنى الغلو. وأخرى حكم بتنافي النسبتين من الثلاث من الجانبين سلبا وإيجابا، ستا وكلا. هذه القضية تسمى بالقضية المنفصلة الحقيقية، كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، حكم بتنافي بين الزوجية والفردية، ولكن حكم بالتنافي بينهما سلبا وإيجابا، سلبا وكذبا، بمعنى أنه لا يكون هنا عدد أن يكون زوج وفي نفس الوقت يكون فرد، هذا تنافيهما سلبا. ولا يكون هنا عدد أن لا يكون زوجا ولا فردا، هذا معنى تنافيهما كذبا وسلبا. هذا معنى القضية الحقيقية. في محل الكلام هذه القسمة خرج إلى القضية المنفصلة حقيقية، الشيء إما موجود بالوجود الذهني إما موجود بالوجود الخارجي. حكم بالتنافي بين كون الشيء موجود بوجود الذهني وكون الشيء موجود بوجود الخارجي، لا يمكن أن يكون الشيء في وقت واحد موجودا بوجود خارجي وبوجود ذهني، لا يمكن. فحكم بالتنافي من حيث الصدق، لا يمكن صدقهما أي صدق الوجود الذهني والخارجي على شيء واحد. وكذلك حكم بكذبهما أي لا يمكن أي لا يكون الشيء لا موجودا بالوجود الذهني ولا موجودا بالوجود الخارجي، الشيء الموجود لا يمكن أن لا يكون موجودا لا بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي، وهذا يسمى قسم حقيقية. ولهذا قال قسم حقيقية. واستدل المصنف رحمة الله عليه على ثبوت الوجود الذهني بأن القضية الحقيقية سابقة، القضية الحقيقية كما ذكرنا من الخارج سابقة قطعا، لأن نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان وفي الخارج، موضوعات موجودة معدومة في الخارج، ومع ذلك قضية قضية موجودة، والصدق القضية الموجبة يتوقف على وجود الموضوع، والموضوع ليس موجود في الخارج فلا بد أن يكون الموضوع موجود في الذهن، هذا معنى وجود الذهن. وتحقق الصدق يستدعي تحقق الموصول، إشارة إلى القاعدة التي ذكرنا أشرنا إليها من الخارج، ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت مسبق له. فالقضية الموجبة حكم بثبوت شيء لشيء، وليس المثبت لموجود في الذهن في الخارج فلا بد ان يكون موجود في الذهن، اذ ليس ثابتا في الاعيان، اذ ليس الموضوع ثابتا في الاعيان فهو متحقق في الذهن، هذا معنى الوجود الذهني، هو متحقق في الذهن موجود في الذهن. واعلم ان القضيه تطلق على الحقيقيه اشاره الى الفرق بين القضيه الحقيقيه والقضيه الخارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو لا باعتبار الوجود الخارجي، بل باعتبار ما سبق عليه موجود بالفعل أي باعتبار الوجود الجديد. هذه القضية قضية حقيقية وتطلق على الخارجية، إذا هنا قضية خارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج، يكون موضوع موجود في الخارج. فمن قال بحسب القضية في الخارج هذا القول قول صحيح وهو مذهب صحيح، قد أقتل في المنزل أو أقتل في المنزل، هذا المذهب أقتل في المنزل، فتحقق الحقيقية في محل الكلام يدل على الثبوت الذهني كما قررنا وبينا. قال: والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة لكثير من اللوازم. أقول هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني والتقرير استدلال أن لو حلت الماهية الاستدلال لزم أن يكون الذهن حارا وباردا، حارا باردا أسود أبيض، فيلزم مع الاتصال الذهن بهذه الأشياء منتفي عنه اجتماع للذهن. بعد ما فرغ المدنين من بيان ما هو الحق منه وهو صحة انقسام الوجود الذهني والخارجي، يبين دليل من نفى وجود الذهني، من قال بعدم الوجود الذهني. استدل قائل بهذا القول، ذكرنا ان المساله عقليا لا بد من اثباتها بالدليل والبرهان، فمن يقول بنفي الوجود الذهني عليه الدليل والبرهان، قامت الدليل والبرهان، هذا هو الدليل. يرجع هذا الدليل الى القياس الاستثنائي. خلاصه هذا الدليل: لو حلت الحقيقة الشيء الذهني، وبعبارة أخرى لو كان الشيء موجودا في الذهن لزم المحلول العقلي، لزم اجتماع في الذهن، والثاني أي اجتماع في الذهن باطل، فكون الشيء موجود في الذهن أيضا يكون باطل. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت امرين كما ذكرنا: الملازمه وبطلان الثالث. الملازمه الثالثه: لو كان الشيء موجود في الذهن لزم اجتماع قبل الذهن، اذ قد يتصور الانسان في ان واحد يتصور الحراره والبروده، يتصور السواد والبياض، فيتصف الذهن بكونه حارا وباردا اسودا وابيضا، هذا معنى اجتماع الذهن. فلو كان شيء موجود في الذهن لزم هذا المحمول العقلي، لزم اجتماعه في الذهن، والثالث لان اجتماع الذهن مستحيل فيكون باطلا، فالمقدم وهو جواب عن وجود الذهن وإن كان الوجود الذهني أيضا باطل، فلا يكون الوجود الذهني ثابتا، فالوجود ينحصر في الخارج وليس هنا وجود في الذهن. هذا ملخص هذا الدليل وهذا الاستدلال. الجواب عن هذا الاستدلال يتضح بعد مقدمة، وهي أن الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني فرق من جهة ترتب الآثار على الوجود الخارجي دون الوجود الذهني، يترتب الأثر على الوجود الخارجي ولا يترتب الأثر على الوجود الذهني. كيف يترتب الأثر على الوجود الخارجي؟ إذا كان النار موجود في الخارج يترتب عليه الأثر وهو الإحراق، ولكن إذا كان موجود في الذهن الإنسان يتصور النار في الذهن، يتصور هل يحرق ذهن الإنسان؟ كان محرقا لذهن الإنسان معناه أن الإنسان يموت. فالأثر إنما هو بالوجود الخارجي ليس بالوجود الذهني هذا. ومن هنا يظهر أن الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هو لزوم اجتماع الذهنين في الوجود الخارجي، ذاتان وذبان موجودين بوجود الخالق، ولكن لا يلزم اجتماع الذبين اذا كان الذبان موجودين بوجود الذبين، لا يلزم اجتماع الذبين، لان ما في الذبين ليس حقيقه الشيء بل هو صوره الشيء مثال الشيء، وليس بين صورة الشيء وصورة الشيء فآخذ فضار، ولا بين مثال الشيء ومثال الشيء فآخذ فضار. هذا هو الجواب من المسلم عن هذا الاستدلال. أقول هذا جواب عن استدلال من دخل من دون الدين، وتقليل استدلاله أنه لو حلت المارية الأسهال يجب أن يكون الدين حارما باردا أسود أبيض، فيلزم مع الحساب بين هذه الأشياء المنتفعة يلزم اجتماع الزين. والجواب أن الحاصل في الزين ليس هو ماهية الحرارة وماهية السواد بل صورتهما ومثالهما المخالفة للماهية في لوازمها، إزلاج الماهية ماهية النار الحرارة وليس لازم صورة النار الحرارة، وكذلك وأحكامها فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة، ولكن صورتها لا تستلزمها، لا تستلزم السخونة. والتزاد من هذا الدليل، التزاد إنما هو بين الماهيات الخارجية لا بين صورها وأنفسيتها الدليل، فالتزاد ثلاثة اجتماع المسلمين الحمد لله.